في كل أمر نلتقي في ليلنا، هذا الحديث العذب نعلم شرعنا، ما نرتجي إلا هدى من ربنا، هدي الرسول والصحابة ناجونا، نص هنا فهم هنا فاسمع لنا، ما نبتغي إلا المودة بيننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في سهرة جديدة مع ميلاد حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صحبة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا ما تحدثنا عن ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا ما تحدثنا عن سيرته عليه الصلاة والسلام، وإذا ما تحدثنا عن صحيح سيرته عليه الصلاة والسلام وما فيها من دروس ومواقف وعبر وما إلى آخر ذلك، فلا بد وأن نكون ضيوف على فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي. يا مرحبا شيخنا الحبيب، بارك الله فيك دكتور، رضي الله عنك سيدنا وبارك في عمرك في طاعتي، ربنا يبارك فيك ولك بمثل والسلام. اللهم امين، اللهم امين. شيخنا الحبيب، الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عظيم جدا، اسال الله ان يجعله في ميزان الحسنات، ربنا يبارك. اللهم امين. محتاجين النهارده نتكلم شويه في ميلاد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ونذكر انفسنا واخواننا الكرام بهذه يعني الذكرى الطيبة، بغض النظر بقى عن تاريخها الحقيقي اللي بيختلف فيه الناس في ربيع ولا في غير ربيع، وإحنا الحلقة ما هي ليست احتفالا يعني، وإنما هي وقفات كما نتعلم من حضرتك حول سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في البداية سيدنا، الغاية من هذه السهرة وهذه الجلسة والحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أبدأ الحلقة بالدعاء لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم وأيدهم وأمدهم بمدد من عندك وبجند من جندك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم آمين. حقيقة أن الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له مناسبة، يعني ليس في مواسم وليس في مناسبات، فنحن نتنفس حب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، فلا نمل من كلامنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نتوقف عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن المعرفة أساس المحبة، من لم يعرف أحدا لا يستطيع أن يحبه صلى الله عليه وسلم. حتى في دنيانا أنت تحب عندما تعرف، فإذا عرفت الشخصية جيدا وكانت أهلا لهذا الحب فأنت تحبها، لكن إن جهلت الشخصية فكيف تحبها؟ هي بالنسبة إليك تكون غامضة. فنبينا عليه الصلاة والسلام كلما تعرفنا عليه كلما أحببناه. المعرفة أساس المحبة، فكلما تعرفنا على شمائله صلى الله عليه وسلم، وقد أفنيت أعمار العلماء من قبلنا في الكتابة حول النبي عليه الصلاة والسلام وفي شمائله وفي صفاته وفي كل ما يتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم، وكم من خطب خطبت وكم من دروس ألقيت وكم وكم وكم، وهذا ليس بكثير على رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي سببه الله سبحانه وتعالى في إسلامنا وفي نجاتنا من الكفر، وبإذن الله دخول الجنة بإذن الله رب العالمين. اللهم أمين. فالمعرفة أساس المحبة. كلما تكلمنا كلما عرفنا. صحيح صحيح. الذين لا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحبونه. صحيح. مجرد تهويمات. نعم. لكن كلما عرفت وكلما تذوقت المعرفة كلما أحببت النبي صلى الله عليه وسلم. وده شغلنا الحبيب، المشكلة اللي بنعانيها حتى مع الجيل الجديد، الجيل الصغير الذي حرم مجالس العلماء وحرم الدروس ولقاءات المساجد ولقاءات أهل العلم، فحرم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتجده هو يجيد الحديث عن لاعب الكرة أو عن مغني أو عن المطرب أو الممثل فلان الفلاني، ويحكي سيرته بالتفصيل الممل، يعني اتجوز فلان وطلق فلانة وتعاقد مع نادي كذا بكذا، لكن إذا ما سألته عن النبي صلى الله عليه وسلم للأسف لا يوجد الحديث. ده صحيح. للأسف ده صحيح. نعم. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمع. نعم. طبعا هنا نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جمع فيه بين كل أنواع المحبة. سبحان الله. في هذه يعني السطر، الوالد والولد وجميع الناس. وجميع الناس. محبة الوالد إن هي محبة التعظيم والتوقير. نعم. هذا نوع من أنواع المحبة. الأبناء يحبون آباءهم تعظيما وتوقيرا واحتراما. نعم. محبة الوالد لولدي محبة الشفقة والرحمة. نعم. محبة الناس أجمعين محبة المجانسة والاستحسان. نعم. فهذه كل أنواع المحبة الموجودة في دنيا. نعم. فجمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السطر صلى الله عليه وسلم. فهذا من جوامع كلمه، بل يكون أحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحب إلينا. نعم. من أنفسنا، كما في الحديث أيضا صلى الله عليه وسلم. أنا عبد الله بن هشام عند البخاري وغيره. نعم. يقول: كنا نسير مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان آخذا بيد عمر. نعم. رضي الله عنه أخذ بيد عمر يتكلم مع عمر. نعم. فعمر قال: والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يا عمر، صلى الله حتى أكون أحب إليك من نفسك. الله أكبر. فعمر رضي الله عنه سريعا قال: والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنت أحب إلي من نفسي. نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. الله أكبر. أي استكملت. نعم. الإيمان. هو عمر رضي الله عنه يتكلم على مقتضى فطرة الناس، أنه لا أحد يحب أحدا فوق نفسه. نعم. نعم. ويتكلم على هذا المقتضى حتى لا يعني لا يكون يعني المسألة فيها مبالغة، وكان يظن هذا. نعم. كان يظن هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمه الدرس صلى الله. وعمر رضي الله عنه لما استثنى نفسه هو يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه، لكن هو يتكلم على مقتضى ما تعرف عليه الناس، فكان يحتاج إلى تصويب. لا، أنا لست كسائر الناس. نعم. أنا مقدم في المحبة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، على سائر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الدرس. نعم. وتعلمه عمر رضي الله عنه سريعا. سبحان الله. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي. سريع جدا من سيدنا عمر. سريعا. أنت الآن والله يا رسول الله إنك أحب إلي. نعم. من نفسي. فقال: الآن يا عمر قد استكملت الإيمان. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام شيخنا الحبيب لا يتحدث عن نفسه أو عن شخصه. نعم. وإنما يتحدث عن اكتمال إيمان العبد، يعني. نعم. أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اكتمال الإيمان. أيوة. مش مسألة أنه يدافع عن نفسه أو يريد محبته. نعم. لشخصه أبدا. نعم. وإنما هو وحي من الله سبحانه. نعم. نعم. نعم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أصول الإيمان. أصول الإيمان. نعم. من أصول الإيمان. المحبة، المعرفة تؤدي للمحبة. المحبة تؤدي إلى الطاعة. نعم. الطاعة، والطاعة تؤدي للاتباع، سلسلة كده مش. نعم. يعني انت قد تدعي كما يدعي الكثيرون انهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من انفسهم، لكن اين الدليل على ذلك؟ نعم. اين الدليل؟ شوف، لما ادعى اقوام محبتهم لله سبحانه وتعالى. نعم. فنزل قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول حسن البصري ادعى أقوام نعم. محبة الله سبحانه وتعالى فنزلت هذه الآية آية المحبة أو آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله الاختبار بقى. أيوة الاختبار. طب إيه علامة محبتكم لله؟ نعم. اتباع رسوله صلى الله عليه الصلاة والسلام. فمن لم يتبع رسوله فمجرد دندنة. أيوة. قل أنا محب لله، أنا محب لرسول الله. فعلامة المحبة الطاعة، والطاعة عنوانها الاتباع. يعني أنا مهما عملت يا دكتور من أشياء أزعم بها المحبة، جيت في المولد اشتريت حلاوة المولد، وجيت جبت اشتريت ملذة وطاب، عملت حفلة وفضلت اذكر ربنا لحد الصبح مثلا. نعم. بالذكر الذي يذكره البعض انا واولادي، وفضلنا نقول الله حي الله. نعم. لحد الصبح. نعم. محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هذه محبة؟ احنا طبعا لا نتدخل في نيات الناس. نعم. ولا في قلوب الناس، وما من أحد من المسلمين إلا ويحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحب له قواعد. نعم. ولو إطار. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست في يوم وتتوقف في يوم. نعم. أو ليست في مناسبات وتتوقف في مناسبات. بدأنا في الكلام قلت نحن نتنفس محبة النبي عليه الصلاة والسلام في كل أقوالنا وفي كل أفعالنا، هذه المحبة الحقيقية التي عنوانها الطاعة والاتباع. نعم. فمن ادعى أنه يحب فأين أنت من اتباع النبي؟ نعم. عليه الصلاة والسلام. فاتباع النبي هو أن ما أمرك به عليه الصلاة والسلام تأتمر به. نعم. وما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم تنتهي عنه. إنما تقول أنا من أعظم المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتدخل في نياتك صلى الله. لكن أين الدليل على المحبة؟ نعم. دليل على المحبة أن تسأل ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا، ماذا كان يفعل في هذا، ولا تعرض عن هذا، إنما تطيع تماما. هذا هو عنوان المحبة. نعم. الحقيقية، بصرف النظر تحتفل أو لا تحتفل، تأكل حلوة أو لا تأكل حلوة. لا طبعا لا أتكلم عن جواز الاحتفالات. نعم. نعم. إنما ومن جوز من أهل العلم في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام جوز، هو دروس إلقاء دروس من أجل الاعتبار ومن أجل تجديد الذكرى. لكن مسألة تخصيص يوم معين لإقامة حفلة أو مشابه، لا هذا ليس من سنة الرسول ولا من سنة الصحابة. لم يفعله الصحابة رضي الله عنه، لما المشوا بالبيارق وبالأعلام وبالخيول. هذا لم يرد، وهذا يعني كله محدث، يعني ليس له. بل إن حتى لا يقال إن من منع ذلك هو شيخ الإسلام والحنابلة، لا والله. إن حتى أنا معي نقول من مصادر، يعني لو أتيح لنا الوقت. نعم. يعني من مصادر للشافعية وللمالكية يقولون بعدم جواز احتفال البدع، اللي هو حتى لا يقال الناس يفهمون أنتم لا تحبون النبي عليه الصلاة والسلام. أن تتهم أحدا أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تتهم في دينه. نعم. نحن إذا كان إحنا قلنا يعني من ابتدع شيئا لا نقول إنه صحيح. لا يحب. صحيح. هذه مسألة. لا نقول أنت بتحب لكن طريقة اتباعك فيها خطأ. نعم. محتاجة تصحيح. نعم. فما بالك بقى هو يقول لحضرتك لا أنت كده عندكم جفاء. أيوة. وعندكم قسوة تجاه رسول الله عليه الصلاة. نحن لا نستطيع أن نلقي على من ابتدع هذا. لا نقول أنت لست بمحب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه نيات. نعم. لكن أين صورة العمل المشروع؟ كما تعلم. نعم. حضرتك أنه لابد لصلاح العمل أو لقبول العمل من توافر شرطه. شرط الاتباع والإخلاص. نعم. الإخلاص النية الصالحة هذه لا نعرفها. هذه عند في قلب العبد والله يعلمها. لكن أين الشرط الثاني وهو الاتباع؟ فلا نقول إن هؤلاء لا يحبون كما يتهمون من يقول إنه يا جماعة لا يجوز الاحتفال بهذه الطريقة. المشي في بالبيارق وبالخيول وأشياء عجيبة. فيقول إن أنتم لا تحبون النبي عليه الصلاة والسلام. والمبالاة الرهيبة يا شيخنا الحبيب التي تصل إلى حد العبادة، يعني التوجه إلى رسول الله من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عين الذي كان يرفضه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. عندما ابن عبد وكابن امرأة كان تأكل قضيب في شعابي مكة صلى الله عليه وسلم. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة. فالله سبحانه وتعالى جعل طاعة النبي عليه السلام من طاعته صلى الله عليه وسلم. فنحن نتكلم دائما عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس في مناسبات فقط، ولكن نحن نجدد المحبة، نجدد المحبة. يعني انت شوف لو انت تحب أحدهم لا تمل من الكلام عنه، صح؟ فنحن لا نمل من كلام عن ربنا سبحانه وتعالى ولا عن رسولنا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، وهي دي غاية عظيمة في الحقيقة في الحديث عن رسول الله عليه السلام، معرفة النبي ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الصادقة باتباعه عليه الصلاة والسلام. وهنا نقطة عفوا إن كنا أطلت فيها شوية في مسألة تعظيم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إن شيخنا نحن تعلمنا أن الاتباع الحقيقي والاتباع والسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم هو هي دي المحبة الحقيقية. ده صحيح. يعني لكن فكرة البعد عن النهج بزعم المحبة هذا ليس له علاقة بالمحبة، وزي ما فضلتك ذكرت هي الآية دي كانت اختبار. هي. ولو كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني. نعم. أيوة فاتبعوني. نعم. شيخنا الحبيب هناك كانت إرهاصات حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف كانت لو تحدثنا عنها؟ نعم هناك إرهاصات كثيرة. نعم. قبل يعني مولد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، من هذه الإرهاصات وهي الرؤية التي رآها عبد المطلب، نعم، جد النبي عليه الصلاة والسلام، عند ابن إسحاق وصرح بالتحديث. فيقول المختصر يعني أنه كان بينما كان ينام في الحجر، حجر في الكعبة، بينما كان ينام في الحجر إذ أتاه آت في نومه فقال له احفر طيبة، فقلت وما طيبة؟ فانصرف عنه ولم يذكر له شيئا. نعم. ثم نمت في اليوم الثاني، وعبد المطلب كان معظما في قريش، فكان ينام في الحجر، يعني والحجر كما تعلم هو جزء من الكعبة حجرته قريش لما قصرت بهم النفقات، لأنهم كانوا اشترطوا لما هدم السيل والكعبة كانوا اشترطوا ألا يضعوا فيها إلا مالا حلالا، نعم، لا مال بغي ولا مال خمر ولا ولا ولا، فقصرت بهم النفقات والموسم اقترب فأخلوا نكتفي على هذا، فحجروا منها جزءا، لو ستة أزرع ده، فهذا جزء من بناء إبراهيم للكعب، نعم، الحجر، ومن صلى فيه فقد صلى في الكعب ولا يجوز الطواف بداخله، نعم. فالشاهد كان ينام فيه. ففي اليوم الثاني جاءته ذات الرؤية، أحفر برا، فقال وما برا؟ فانصرف وتركه. نعم. في اليوم الثالث جاءته ذات الرؤية، احفر المضنونة. المضنونة من الضن يعني النفيس، نعم، تتضن به لما يكون نفيس، لما يكون نفيسا. قال ومن المضنونة؟ فانصرف وتركه. نعم. قال فنمت فجاءني في اليوم الرابع قال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال اللي بعرفها قال لا تنزف، لا تنزف ولا تزم، يعني لا ينتهي ماؤها ولا يقل ماؤها، نعم، تسقي الحجيج الأعظم. طب هو ماشي، طب أين مكانها؟ فسيخبره عن مكانها. نعم. فتسقي الحجيج الأعظم، قال عند الغراب، عند بيت الغراب الأعظم الأبيض، عند نقرة الغراب الأعظم، عند قرية النمل. نعم. بين كده دلوا على ايه؟ على المكان بالضبط. قرية النمل عند عش الغراب. نعم. ابيض يعشش، يعشش عندها. فقام في الصباح واخذ ابنه الوحيد. نعم. الحارس. انا عنده ولد وحيد فقط. فاخذ الحارس في المكان الذي حدد له فيه في هذه الرؤية، واخذ معه معولا، واخذ وابنه يحفران. نعم. فلما رأى الطية اللي هو البئر، ما يعني حافة البئر، بعد ما رفع فكبر، الله أكبر، فسمعته قريش. نعم. فاجتمعوا عليه وقالوا هذه بئر أبينا إسماعيل، هي لنا كما هي كما هي لك. نعم. لكن هو هنا قد يثار سؤال، يعني بأنه كيف نسيت قريش بئر زمزم. نعم. تتعرف طبعا تعلم انه بئر زمزم من ايام هاجر واسماعيل عليه السلام. نعم. نعم. وحفرها جبريل عليه السلام بريشة من جناحي. نعم. فالشاهد انه طب كيف نسيت قريش بئر زمزم في مكة التي ليس فيها ماء؟ فكيف نسيت قريش؟ صحيح صحيح. نعم. دائما الواحد يتساءل. طبعا هي قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وإرادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل عودة زمزم هي بداية لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تناسوا؟ نعم. روايات يعني، لكن ليس يعني ليس لها إسناد. إن خزاعة عندما أخرجتها قريش من حول البيت فكانت حربا، فهدموا كل الأبار التي كانت حول البيت. كان قريش لها أبار لكن ليست كزمزم، ومنها زمزم. فمع مرور الوقت، هي حكاية معروفة عند كل الناس أنه هنا كانت هنا بئر، كانت هنا بئر تسمى زمزم، يعرفونها. لكن كيف غابت عن الناس لما توقف ماؤها؟ خلاص الناس صاروا لا يبحثون عنها، وكأنهم نسوها تماما. فسبحان الله، هذه كانت إرهاصة لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كبر واجتمعت عليه قريش قال لا، أنا خصصت بها من دونكم. قالوا لا، قال نتحاكم. نعم. فقال نتحاكم، قالوا نتحاكم إلى كهنة بني سعد نفس الشام. فخرج هو معه من بني أبي من عائلته، وخرج من بطون قريش من كل بطن رجل. أصل موضوع مهم، أنت في وادي ليس فيه ماء، صحراء ليس يعني. فيه ماء صحيح. نعم. وبئر ماء وبهذا الشكل كما حفرها. لا، ده تنازع كأنها أبار بترول في عصرنا الحديث. يعني أغلى أبار بترول لأن الناس تعيش من خلالها. يعيشون بها. وكانت مفاوز الرحلة إلى الشام، كانت مفاوز وصحراء واسعة وليس بها أي دليل على الطريق. نعم. فأخذوا يسيرون حتى قطع نفذ الماء منهم. نعم. نفذ الماء من ركب عبد المطلب. كانت قريش من كل بطن أرسلت رجلا، وعبد المطلب كان معهم من عائلتي من بني أبي. فنفذ الماء فذهب إلى بطون قريش، نفذ الماء، أعطونا ماء. فقالوا قد يحدث لنا ما حدث لكم. نعم. فكيف نفعل ونحن في صحراء متاهتاه في الصحراء. فلما نفذ الماء فقال عبد المطلب ماذا ترون؟ نعم. قالوا أنت يعني زعيمنا وسيدنا، فانظر ماذا ترى. فقال عبد المطلب إنه أرى أن نحفر لكل رجل قبرا، نحفر قبر لكل رجل، بحيث إذا مات دفناه فلم يبقى إلا رجلا واحدا فقط في يعني ضيعة رجل واحد خير من ضيعة جميع الرجال. وبالفعل حفروا قبورهم وظلوا ينتظرون الموت. فعبد المطلب قال يعني بعد أن ينتظرون الموت الآن وحفروا قبورهم، فقال وهل نظل هكذا ننتظر الموت؟ هيا بنا نبحث، ربما نجد هنا ماء أو هنا ماء، لا ننتظر الموت. بعد ما قال هو فكرة انتظار الموت. فلما يعني قامت ناقته من مكانها، فإذا بعين ماء تنفجر من تحت خف الناقة. تبال حضرتك؟ نعم. إذا بعين ماء تنفجر من تحت خف الناقة. فشرب واستقوا منها ونادى على بطون قريش فشربوا وأعطاهم ملأوا الأسقية. فلما رأت قريش ذلك قالوا إن الله الذي سقاك هذا في الصحراء هو الذي سقاك زمزم، والله لا ننازعك فيها. الله أكبر. فرجعوا ولم يذهبوا إلى كهنة، لم يتحكموا الكهنة، لم يذهبوا إلى كهنة بني سعد. فصارت البئر الآن لعبد المطلب. نعم. ولا يمنع عنها الناس، لكن صارت هي يعني لعبد المطلب. نعم. عبد المطلب لما رأى أنه كان ضعيفا وله ولد واحد، فنذر نذرا، هذا النذر أنه لو رزقه الله سبحانه وتعالى بعشرة أولاد ذكور، نعم، ليذبحن أحدهم. والله سبحانه وتعالى رزقه بالعشرة أولاد. نعم. أولاد ذكور. ابن عباس يعني يقول إنه في روايته، وهل دي كانت موجودة عند العرب يا دكتور؟ يعني فكرة إن أنا أنذر أن أذبح ولد من أولادي، لا أعرفه، إنما هو كان الذبيح قبل ذلك هو إسماعيل. أمر الله إسماعيل. نعم. بأمر الله. نعم. إسماعيل بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن أن ينذر، لا، كان ما أعرفه أن العرب كانوا يعيدون البنات. لكن فكره انه ينزل الذبح حواله ده سبحان الله يعني كانت لا اعرف هل هي جديده ام لها سلف في ذلك لعبد المطلب، لكن هو كانت الامنيه يعني ما هو الرجل يرزق بولد واحد، نعم، فالامنيه كانها كانت عنده مستحيله، يعني كيف هو عنده ولد واحد يرزق بعشره من الذكور؟ فهذه كانت يعني قال لو انت انسان قد ينذر وهو في في في في سعه عدم التحقق، نعم. يعني ايه يعني واحده لو نجح ابني وارى انه فاشل، نعم، فقول لو نجح ابني لاذبحن عشرة ابقار، هو في بحبوحه ايه ان كده كده مش هيحصل يعني ايوه مش هيحصل مش هيحصل، ولما ينجح ابنه يبتدي يسال بقى استفتي هل لازم اذبح ولا لا، هل واجب العشرة ولا مش عارف ايه، فهو صحيح. فهكذا من هذا النوع صحيح. الرجل عنده ولد واحد، نعم، لان رزقت بعشرة لا اذبحن احدهم، وبالفعل رزق بالعشر، نعم رزق بالعشر، وكان احب الابناء اليه عبد الله، الله اكبر، اللي هو والد النبي صلى الله على النبي عليه الصلاه نعم. والسلام، فهو يعني قال يا رب 100 من الابل نعم او عبد الله، فالقى الازلام ازلام زي كده عصا حرمها الله سبحانه وتعالى، هي حرمها هي نعم. عصيان كده زي عصي كده زي ريش السهم بس ما فيهوش ريش، يعني مكتوب على واحدة افعل ثلاثة، واحدة افعل ثانية لا تفعل ثالثة ليس مكتوبا على شيء قاعد يعني قاعد، فهو ضرب فجاءت على 100 ناقة. في رواية اكثر من ذلك عند ابن كثير وغيره انه ذهب الى كهنة في خيبر، نعم، يعني قالوا له اذهب الى كهنة خيبر تجد لك مخرجا، فقالت انتظر حتى تأتيني يعني ايه الجنية التي معها، فلما جاءت اخبرته قالت ضع 10 من الابل امام ابنك امام ابنك عبد الله واضرب الازلام، نعم، فهو يضرب الازلام في كل مرة تأتي اذبح عبد الله يزيد 10، هي قالت زيد 10 حتى يرضى ربك، فهو يزيد يزيد الى يزيد. ان وصل للمية سبحان الله حتى جاءت على وهذا ان دل فانما يدل على كلام فضلتك ذكرت انه كان في الاول هي امنيه بعيده المنال يعني فلما حصلت خلاص فضل يزود حتى لو ترك كل ما يملك يعني. انت عارف 100 ناقه دي ثروه يعني ضخمه يعني ثروه ضخمه جدا نعم فذبح ال 100 ناقه سبحان الله فداء لابن عبد الله الذي كانت له مهمه انه ينجب رسول الله محمد وسيموت بعد اشهر الله اكبر الله اكبر ذبحها وتركها للعرب نعم وللحيوانات ولمن ياكل منها ال 100 ناقه فداء لعبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا كان من الارهاصات لتمهيدا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، إذن كان هناك إرهاصات قبل الميلاد ورؤية عبد المطلب رضي الله صلى الله على النبي وسلم. أنا لا يصح أن أترضى عن عبد المطلب لأنه مات على الشرك، هو من أهل الفترة والكلام عن أهل الفترة يحتاج إلى هو يعني كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان قال الكلام عن أهل الفترة ووالدي النبي عليه الصلاة والسلام قال وكلام شائك كلام شائك نعم فمسألة أخش فيها ولا ممكن نقول الخلاصة فيها مثلا ننتقل إلى ما بعدها يعني. والله إحنا ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نثبته نعم يعني صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبي وأباك في النار في صحيح مسلم وصح أيضا في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزار النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر رقتها معه فبكى وبكى الصحابة معه، لكن مسألة طب ما هم من أهل الفترة والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول العلماء هنا لا اختلف اختلف يعني ممكن أقول مسألة محل خلاف معتبر من أهل العلم موجود اختلفوا، لكن ما ورد نحن نتوقف على ما ورد أصل بعضهم يؤول أن أبي وأباك في النار أن النبي عليه السلام قال ترضية لعدي بن حاتم لما لكن انا استبعد ان يقول النبي عليه الصلاه والسلام عن ابيه يشرع للامه يعني عن ابيه يقول عن ابيه هو في النار هذا عقوق يجامل على حساب ابي نعم. لا طبعا يعني أنا أستبعد ذلك، لكن الله أعلم. هو يعني بعض أهل العلم قال حتى في الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال العذاب في الدنيا، يعني لما يأتي النبي فيكذب قومه فيعذبون في الدنيا باستئصالهم، وكما حدث مع سائر الأمم إلا مع أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يعذبوا بعذاب عام. فبعضهم حمل الآية على كده، عليه قال كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ليس عذاب الآخرة وإنما هو عذاب الاستئصال في الدنيا للمكذبين للرسول الذي بعث. وبعضهم قال جمع فقال أنه صح النبي عليه السلام أنه قال سيمتحن أهل الفترة في عرصات يوم القيامة، نعم، ويؤمرون بدخول نار يقتحمونها. فأنت لما تؤمر بدخول نار فقد تأبى نار عظيمة، فمن يعني أطاع ودخلت كانت جنة، دخلت الجنة، نعم، ومن أبى فهو من أهل أهلنا. هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال إن حمل قال إنه مسألة والدين النبي عليه الصلاة والسلام قد يجمع بين إنه من أهل الفترة نعم، لكن قد يمتحن في الآخرة ويكون القسم الذي يعني إيه لا يقتحم النار التي أمر الله سبحانه وتعالى بالطاعم. عموما المسألة فيها نقف فيها على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نقول انه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في صحيح مسلم نتوقف عندها ولا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ترضية لعلي بن حاتم، لانه لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ان يقول عن ابيه انه في النار. ايوه صحيح، ان يقول هذا لا يقول احدنا لا يقول هذا عن ابيه وان كان عاصيا. صحيح، فلا تستطيع ان تقول ان ابي في النار، نعم، لما انت تدعو له بالرحمه وتدعو له بالمغفره وكذا وكذا. فالمساله عموما يعني من اراد التوسع فيها فانصحه يرجع في اضواء البيان في مساله اهل الفتره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سيرى أراء العلماء في المسألة والله أعلم. لكن هنا في العموم يا شيخنا الحبيب، أن التوقف في هذه المسألة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما نص عليه عليه الصلاة والسلام عندما قال أبي وأباك في النار، وأن يقيد العالم أو أن يقف العالم عند هذا النص وأن يلتزم به اعتقادا، هذا مما يمدح للعالم. أيوة. ليس كما يعني يتطاول به البعض ان هذا سوء ادب مع رسول الله، وان سوء هذا سوء ادب ازاي ده سوء الادب ان تقول أن تفتري يعني على رسول الله. ايوه ان تفتري على النبي عليه السلام ما لم يقله. نعم. انت تقول لابد ان نؤول هنا حتى لا يدخل يعني والد النبي عليه الصلاه والسلام في النار. طيب وكيف تؤول في امه لما استاذنت ربا ان استغفر لها فلم ياذن لي وأنت تعلم الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أصلا دار حديث بيني وبين للأسف الشديد يعني للأسف هو أستاذ دكتور في الجامعة أستاذ حديث كمان للأسف يعني فكان بيقول لي عيب بنفس اللفظ عيب تقول ان ابو النبي في النار صلى الله عليه وسلم. هو دافع المحب وانا احسبه ولو تسامحني يعني اتكلم بين يدي فضيلتك لا يعني هو دافع الافتراء والكذب اللي عايشه يعني. فانا قلت له ما فيش حاجه في الدين اسمها عيب يعني احنا الدين عندنا في راجل استاذ شريعه يعني في تكليفات يعني في حرام في مكروه في جائز في واجب في مستحب لكن انا زي ما ذكرت فضيلتك انا مقيد بالنص. ايوه نعم. واذا تقيدته بالنص ما ينفعش تقول لي عيب يعني عيب عليك انت ان تفتري على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح عليه الصلاه والسلام. عندنا نصوص زي ما قلت لحضرتك في اعلى درجات الصحه ابي واباك في النار. نعم. والاخرى هو لما استاذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لها. العلماء اخذوا من هذا الحديث جواز زياره قبور الكافرين. نعم. من هذا الحديث. فنحن نقول نحن نتوقف عما صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وما ورد أن الله سبحانه وتعالى أحيى أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم فهو مكذوب. نعم. حديث بين الضعف الشديد والوضع. يحتج به الكثير يعني. لا لا لا لا لم يصح. العلماء حكموا عليه بالوضع أو الضعف الشديد وأقرب إلى الوضع يعني إلى الكذب. نعم. وبعدين ما عندك والد ابراهيم عليه السلام صحيح والانبياء وهو في النار وان اوله ايضا قالوا انه ليس ابوه وانما هو عمه نعم. وإنها للوالد يقال له عم. وكثيرة في القرآن ابن نوح عليه السلام. ابن نوح عليه السلام. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. طيب إذن هنا يوجد أيضا بشارات كثيرة شيخنا الحبيب حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من الأشياء اللي تحتاج إلى تذكير وتوضيح. موقف اليهود من ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل بشر اليهود برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا سيما وأنني قد قرأت في رواية أظن ذكرها ابن عساكر رحمه الله أن اليهود حاولوا قتله في ميلاده عليه الصلاة والسلام عندما أخذته حليمة السعدية. وفضلت طبعا صح السيرة يعني تعلمنا صحيح ولا لا، فكيف كانت البشارات بمولده وكيف كان موقف اليهود؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله عليه. وأولا يعني عندنا عطاء بن يسار الحديث في البخاري قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فسألته هل وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ قال نعم وصف في التوراة كما وصف في القرآن. نعم. فقال فذكر عبد الله بن عمرو بن العاص إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وأنت عبدي ورسولي سبيتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. سخاب يعني زي صخاب كده يعني كثير يعني الخصوص. في فرق بين الصخاب والسخاب الاثنين قد يكون بمعنى واحد. كثير الصخب والخصومة في الأسواق. ولا بسخاب في الأسواق. ولا تجازي السيئة بالسيئة وإنما تعفو وتصفح ولن يقبضك الله سبحانه وتعالى حتى تقيم الملة العوجاء. الملة لملة سيدنا إبراهيم وعوجها العرب. الحنيفية العرب غيروها وبدلوها وتقيم الناس على لا إله إلا الله وتفتح ويفتح الله بك أعينا قلوبا غلفة وأذانا صمة وأعينا غلفة عمي. نعم عمي. فهذا موجود في التوراة. نعم. وصف النبي عليه الصلاة والسلام موجود في التوراة إذا كانوا يقرؤونه في التوراة والله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم. لكن بشروا يعني بشروا به يعني في حديث سلامة بن سلمة بن سلامة وهو بدري رضي الله عنه فيقول خرج علينا رجل من يهود في المدينة في يثرب خرج علينا رجل من يهود يكلم اليثربيين وهم كفار يكلموا عن الجنة والنار والميزان والحساب ومشاهد يوم القيامة. فقالوا لهم مجلس كده جلسوا يعني الذي يروي الحديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه قال أنا كنت صغيرا أجلس يعني على شيء كده وأستمع مجلس كبير. فقالوا أن أبعث بعد أن نموت. كيف هذا؟ قال تبعثون وإما جنة وإما نار. والنار الآخرة يود أحدكم لو أن أعظم تنور تعرفونه فرن يحمى ويوضع فيه لهو أهون عليه يفتدي به من نار من نار الآخرة. قال وما علامة ذلك؟ قال نبي آخر الزمان يرسل منها هنا. قال أشار إلى مكة ناحية المكة يعني أشار إلى مكة. قال للصحابي رضي الله عنه قال فما يعني مر الليل والنهار إلا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به. فلا وهذا الرجل الذي بشر به كفر به. الله أكبر. فلما ذهبنا إليه نقول أنت الذي بشرتنا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا ليس هو. سبحان الله. ليس هو. تبال حضرتك لأن اليهود هم يعرفون هو اليهود لماذا جاءوا إلى يثرب. لماذا هاجروا إلى يثرب؟ هم هاجروا إلى يثرب مقاموا عدة ثورات أمام الرومان فخرجوا هروبا من الرومان فبحثوا عن أرض أولا بعيدة عن أيدي الرومان من ناحية وثانية لأن اليهود يتحركون إلى الآن بعقيدة لم يعني ما يفعلونه الآن في إخواننا في فلسطين هو عقيدة، هو تدين، عن تدين، هو حتى تدين. قتل هؤلاء للأطفال والنساء هو تدين، هو دين، هو يرى أن هؤلاء دمائهم قرب إلى الله، يرى أن هؤلاء يعني من حمير، وأنهم لا يستحقون الحياة، وأنه ليس عليهم سبيل في قتلهم. وهو حتى الخخامات يقولون تدين بقتل رجل مسلم، لا إله إلا الله. وهم ينظرون إلى الناس في فلسطين من أول الصغار إرهابيين، وهؤلاء إن عليك أن تتدين بقتلهم، ليس للمسلمين إذن في فلسطين فقط يعني، بل جميع المسلمين. لا، هم ينظرون المسلمين هكذا، هم يقولون لكن شعب المعركة حاليا في فلسطين، لكن كما خلص ما ليس قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، الأمين اللي هم سائر العرب وسائر الأمم غير اليهود. فهم يقولون نحن شعب الله المختار، وهم يتحركون بمعتقد ويتحركون بدين. ترى الوزارة لما تجتمع الخخامات كل قاعد لحيته قد كده، سبحان الله. هم يتحركون عقيدة. يتحركون دولة عقيدة يعني كإيران الصفوية بالضبط. أيوة. نفس الاعتقاد أيضا. أيوة. نعم. يتحركون بعقيدة، يتحركون ويتحركون بدين. لو فهمنا هذا لن نتعجب من قتل الأبرياء. هو يتدين بذلك. هو يتدين بذلك. إذن هو العداء قديم أصلا يعني. هم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هنا في يثرب هذا المكان، فأتوا إلى هذا المكان. أيوة. ينتظرونه. ينتظرونه. تتساءل لماذا تركوا كل الجزيرة وجاءوا إلى يثرب للمدينة المنورة بعد ذلك؟ لأنهم علموا من التوراة أنه سيأتي، أنه سيكون هنا، أن عاصمة الملك ستكون هنا في يثرب. لكن هنا الحقد الدفين بقى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في العرب أو من العرب، أرسل من نسل إسماعيل، نسل إسماعيل عليه السلام، ولم يرسل من نسل إسحاق ويعقوب عليهما السلام. هم كانوا يتوقعون، لأن كل الأنبياء الذين أرسلوا من بعد إسحاق ويعقوب عليهما السلام من نسل إسحاق ويعقوب، فكل الأكل زي ما تقول ده كلهم من ناحية دي، شمعنا الأخير هيبقى من ناحية دي. نعم نعم. هم يا ريت اتبعوهم، حتى هم قتلوهم يعني، هم قتلوهم وكذبوهم. بل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يعني. ده صحيح. نعم. هم كذبوهم، لكانوا يعتقدون النبي آخر، وكانوا يتوعدون به اليسربيين. فلما جاء من نسل إسماعيل قالوا ليس هو، كما قال هذا الرجل الذي ذكرنا أنه كان يبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب شيخنا الحبيب، إذن كان اليهود يعلمون بميلاد رسول الله عليه السلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بدأ العداء مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكما علمتنا فضلتك في صحيح السيرة كيف حاول اليهود قتل النبي عليه الصلاة والسلام في محاولات عديدة لقتله عليه الصلاة والسلام وحصاره، ومحاولات سم الشال الذي وضعوه لها، وضعته امرأة يهودية كما نص الحديث، محاولة وسحر النبي صلى الله عليه وسلم من لبيد بن الأعصم اليهودي وغيره يعني. ومع ذلك هم كانوا يعلمون أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من قبل القرآن. كما يعرفون أبناءهم تماما. تخطئ في ابنك؟ هي لا طبعا. لا تخطئ. وتشبيه القرآن هنا بليغ يعني. أيوة. كما يعرفون أبناءهم. أيوة. لا تخطئ في ابنك على الإطلاق. لو جاءوا لك بابنك في وسط ملايين. نعم. هتعرف؟ نعم. صحيح. صحيح. شيخنا الحبيب، كذلك بشر الأنبياء عليه الصلاة والسلام برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر القرآن عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. بشارات الأنبياء، لكن أستسمحك بعد هذا الفصل نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ثم نعود لنستكمل هذه السهرة مع ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتحدث عن بشارات الأنبياء بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم زواج عبد الله بآمنة أم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نتحدث عن وفاة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نتحدث عن عام الفيل، هذا العام الذي ولد فيه حبيب الحق وحبيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نتحدث عن مولده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. ما نبتغي إلا المودة بيننا.